قد مر معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة أن المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس وفيه قوله ولا يسترقون، وقلنا بأن المصنف سيعقد بابا مستقلا للرقى وهو هذا الباب. وهنا يأتي الكلام على حكم الرقى، ما حكمها؟ على حكم التمائم ما حكمها؟ فإذا عرفنا هذا فإن السؤال المطروح هو لماذا لم يفصح المصنف رحمه الله تعالى بالحكم في هذه الترجمة، لم يقل تحريم من الشرك جواز، لأن الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوهم ظاهرها بالنسبة للمجتهد شيء من التعارض، فإنه قال كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النملة، نوع من المرض، امرأة. وقال في حديث ابن عباس الذي مر معنا قبل قليل ولا يسترقون، وهنا قال استرقوا لها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في مسند الإمام أحمد ما توكل من استرقى أو اكتوى، والحديث صححه الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. فقالوا هذا فيه إيهام بالتعارض، فالمصنف رحمه الله لم يجزم بالحكم بهذا السبب، لأن الأدلة فيها نوع من الوهم الواقع من جهة المجتهد، الشريعة لا تتعارض أبدا. لكن إذا نظر العالم إلى هذا الدليل فنظر إلى هذا الدليل ظهر له من خلال اجتهاده أن ثمة تعارضا بين هذه الأدلة فيجتهد فيها. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله لما نظر في أحاديث الرقية قال والجواب على الأحاديث المانعة فيه جوابان، الأحاديث المانعة ففيها جوابان هكذا قال، ففيها جوابان. الأول أن نقول إنها منسوخة، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام قد منع من الرقى في أول الأمر تحقيقا للتوحيد ودرءا لأبواب الشرك، لأن هذا له نظائر، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور ثم بعد ذلك رخص فيها. قالوا إنما كان النهي في أول الإسلام لأن القلوب ما زالت متعلقة بالأوثان، لكن لما خلص التوحيد وابتعدوا عن الشرك رخص لهم فيها. والجواب الثاني أن نحمل السلام رحمه الله، هذا ما زال الكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، يعني بمعنى أن نحمل أحاديث النهي عن الاسترقاء في الرقى إذا كانت من الشرك. قال ابن رجب رحمه الله وهو الأظهر، يعني أن الأظهر في هذه الأدلة الناهية عن الرقى أنها ما كان فيها شرك. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره المصنف إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فيكون إنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام بالرقى المنهية الرقى التي فيها شرك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس من الرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. على هذا المعنى عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله تتقدموا إلي لا بأس. وشغلوا الرحمن على رقم واحد. فقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس من الرقى ما لم يكن فيها شرك، هذا دليل على أنه لم يقصد النهي عن جميع الرقى أو عن مطلق الرقى. هذا الذي جعل المصنف رحمه الله لا يجزم بالحكم في الباب، وكذلك التمائم. فإن قلت هذا في الرقى فما بال المصنف أيضا ذكر التمائم؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة التمائم؟ أيضا لوجود الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في التمائم لم يفصح المصنف بالحكم، لأن السلف رحمهم الله اختلفوا في التمائم إذا كانت من القرآن والأذكار والأحاديث المشروعة، فبعضهم أجازه والبعض كف، كما قال الحافظ الحكمي رحمه الله في السلم لما عرض للخلاف قال فبعضهم أجازه والبعض كف، فإن يكن مما سوى الوحيين فإنه شرك بغير ميم. فلما كان الخلاف في التمائم بين السلف حاصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإطلاق في الترجمة ليدل، ثم بعد ذلك لما تكلم على أحكام التمائم أصح فيها، قال بعضهم أجاز بعضهم رخص وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود كما سمعتم في قراءة الباب. هذا ما يتعلق بكون المصنف رحمه الله أطلق في الترجمة. ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ علاقة الباب بكتاب التوحيد أن الصبر على الأمراض والأدواء من التوحيد، وإذا جنح المسلم إلى رفعها بخلاف المشروع أو ما جعله الله تبارك وتعالى وسيلة إلى دفعها وقع فيما يناقض التوحيد أو ما ينقشه فهو الشرك، وهذا أمر معلوم كما سيأتي معنا في شروط الرقية. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية؟ فالتوحيد يحملك على أن تأخذ بالأسباب المشروعة ويمنعك من الوسائل المفضية إلى الشرك وإلى البدع وإلى المعاصي، وهذا هو التوحيد. وما هي علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ لأنه قال هناك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ونحوهما، لرفع البلاء أو لدفعه. أليست التمائم أيضا تعلق؟ لابد أن تكون هناك مناسبة، والمناسبة بين هذين البابين أن من أحكام المعلق بالدفع والرفع ما فيه خلاف، فأراد أن يذكره بعد الباب المجمع عليه كما مر معنا في الدرس الماضي. بعد الباب المجمع عليه قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذا الباب جزء من الباب الذي قبله، يعني هو نوع من الباب الذي قبله، فهو من داخل في الأحكام التي تقدمت، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذه مناسبة الباب للذي قبله. ما حكم الرقى وما حكم التمائم؟ وما هي شروط كل واحد منهما؟ أما الرقى فقد أجمع السلف على مشروعيتها في الجملة، مشروعة. عندما نقول هذا حكمه مشروع بالإجماع يعني أننا لا نفسح فيه بحكم، لا نقول واجب ولا مستحب ولا مباح، يحتمل الألفاظ الثلاثة، يحتمل أنه واجب وهو مشروع، ويحتمل أنه سنة ومستحب وهو مشروع، ويحتمل أنه مباح، بعكس ما إذا قلنا واجب أو مستحب وما أشبه ذلك. فالعلماء مجمعون على مشروعيتها، لكنهم اختلفوا في الجواز والاستحباب وفي الأولى وعدمه، بعد أن أجمعوا على أن هذا في الرقى المشروعة، بعد أن أجمعوا على أنها لا بد أن تكون مشروعة كما سيأتي معنا بعد قليل، فالمشروعية أجمعوا عليها. وكان بعض السلف كما ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لا يميلون إلى التداوي ولا إلى الرقية ولا إلى فعلها، قال: ولا تثريب عليهم في ذلك، لأن هذا الحامل لهم عليه قوة توكلهم ويقينهم. ثم بعد أن عرض للخلاف قال: والتداوي والاسترقاء جائز، يعني أنه في الحكم جائز، لأن الرقية نوع من الدواء، وهذا الباب فيه كلام كثير جدا. لكن نحن نحاول أن نقتضى بالمسائل الموجودة فيه. ومن أهل العلم النص على أن الرقية التي تطلب من القرآن ومن السنة والأحاديث والأدعية هذه سنة، كما نص عليه النووي وبعده ابن القيم، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من يقول مستحب أن الإنسان يسترقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه كما في الصحيحين من حديث عائشة، وينفث على يديه ويمسح بهما ما يليه من بدنه. ولما مرض عليه الصلاة والسلام واشتد به مرضه، كانت عائشة رضي الله عنها تأخذ يديه تجمعهما وتنفث فيهما وتقرأ ثم تمسح له بهما عليه الصلاة والسلام. وكذلك رقاه جبريل بسم الله أرقيه، كما في حديث كما في الصحيحين أيضا عندما وضع له لبيد بن الأعصم السحر في بئر رعونة. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة أنه رقى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، قالوا هذا يدل إما على الجواز أو على الاستحباب. والقول بالاستحباب إذا كان من القرآن أو الأذكار الواردة لا ينبغي أن يقال غيره، مثل فعله عليه الصلاة والسلام في الرقية لنفسه بآية بسورة الإخلاص والمعوذتين. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسنة والحسين بأدعية كان يقولها، دل هذا على أن الرقية وأن التداوي أيضا إما أن يكون جائزا أو مستحبا. فما هي إذن شروط الرقية بعد أن حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازها أو مشروعيتها، وكذلك تلميذه السيوطي ذكروا أنها لا بد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن والسنة والأدعية المشروعة الواردة، والثانية الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي لا بغيره، حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله نماذج من هذا، أي من الأدعية التي تكون باللسان العربي مما يدعو به الناس ويذكرونه ويتكلمون به أو يدعون به الله جل وعلا ويتوسلون إليه به. هذا مشروط بأن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن تكون هذه الرقية خالية من الطلاسم والكلمات غير المفهومة التي لا يعرفها الناس، وإنما هي عبارات يترددها الكهان ويتخاطبون بها مع نظائرهم من الجن. فإذا وجدت هذه الشروط، يعني أن تكون من القرآن ومن السنة والأذكار الواردة، تكون باللسان العربي المبين كالدعاء الأدعية المستعملة، ألا يكون فيها كلمات غير مفهومة طلاسم. ولهذا قال شيخ الإسلام وعامة ما في أيدي الناس مما يتكلمون به من غير المفهوم من الطلاسم إنما هو من الشرك. هذا يحكيه عن زمانه وهو إلى هذا الزمان، فإن كثيرين من الناس يستخدمون أشياء من الألفاظ الشركية يقولونها يتخاطبون فيها مع الجن، تكون فيها طلاسم وحروز ورموز يتكلمون بها في دفع ما أو في جعله وسيلة لدفع المرض الذي عندهم أو لرفعه. هذا ما يتعلق بالرقى. قد ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه، ورقته عائشة رضي الله عنها، ورقاه جبريل، ورقى هو الحسن والحسين، ورقى بعض أصحابه، والأحاديث في هذا كثيرة تعرض لها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وأطال ما ذكر الخلاف في هذه المسائل، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الرابع. بقية تماعن لأجل بعد ذلك نعلق على الأحاديث التي ذكرها المصنف. التمائم إذا كانت من غير القرآن وهي ما يسمى بالطلاسم والحروز التي يفعلها الكهان فإن هذه مجمع عليها بين أهل العلم أنها شرك، وإما أن تكون شركا أكبر إذا اعتقد فيها الرفع والدفع بذاتها كما مر معنا في الدرس الماضي وهو نفسه هنا، وشرك أصغر إذا كان قد جعلها وسيلة، طبعا إذا خلت من إيش؟ من الأمور الشركية، أما إذا كانت شرك فانتهى القضية، اعتقد فيها أو لم يعتقد. لكن بعض الناس قد يكتب شيئا من الألفاظ غير المفهومة وما أشبه ذلك، فإن هذا إذا كان قد جعله وسيلة، وبعضهم قد يعلق حرز أو تميمة أو وتر بدون كتابة، مثل ما سيأتي كما سيأتي معنا في حديث أبي بشير الأنصاري تعلق وترا وترا أو قلادة، إن هذا لا يكون فيها كتابة. فلو تعلق أي شيء وإن لم يكن فيه كتابة معتقدا فيه النفع أو الضر فهذا شرك أكبر، وإن جعله وسيلة بدفع هذه الأمراض فإن هذا من الشرك الأصغر، فإن يكن مما سوى الوحيين فإنه شرك بغير ميل، وهذا الشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. هذا بالنسبة للتمائم التي من غير القرآن، فإن كانت من القرآن، يعني بعض الناس ربما يكتب آيات، آية الكرسي أو قل هو الله أحد، يعلقها في بيته، يعلقها في سيارته، يعلقها على ولده. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله في القديم والحديث، وأعلى من روي عنه الجواز عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه، إلا أن الإسناد إليه لا يثبت، وجاء هذا أيضا عن جماعة من التابعين وهم مذكورون في كتب أهل العلم من التابعين ومن أتباعهم ممن كان يرى جواز تعليق أو كتابة شيء من القرآن أو من السنة أو من الأدعية إذا كانت مشروعة في الشروط المتقدمة، يرون جوازها. وأكثر العلماء من السلف كمالك وقبل مالك بن مسعود رضي الله عنه كما نص عليه المصنف، قال منهم المسعود، وكذلك ذكر أثر إبراهيم النخعي فقال وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، هذا نص الأثر الذي ذكره المصنف وبه ختم الباب كما سيأتي، كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. ولفظ يكرهون في كلام السلف في الغالب الأعم محمول على التحريم إلا إذا دل الدليل على أنهم لم يريدوه. لماذا؟ لأنهم كانوا متأثرين بلغة القرآن، الله عز وجل لما ذكر الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والآثار التي جاءت عن المانعين بتعليق التمائم أصح وأقوى عن الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأن في المنع من هذا أيضا السد بالذرائع المفضية إلى الشرك والبدع، فإن بعض الناس لا يفرقون هل هذا المعلق من القرآن أو من غير القرآن، ولا يتصورون أن هناك موطن فيه خلاف وموطن فيه إجماع، انتبهوا لهذا، وهل هذا إجماع أم هذا خلاف، فلا ينتبهون لهذا فيعلقون كما يعلق غيرهم. فينبغي أن يسد هذا الباب، بل يجب أن يسد هذا الباب ويمنع، ولهذا نص العلماء على تحريم، ومنهم من قال ببدعية التعليق ولو كان المعلق من القرآن أو من السنة، كما سمعتم في قول إبراهيم النخعي وهو أيضا قول الإمام يعني الصحابي الجليل بن مسعود، وهو قول جماعة كبيرة من التابعين، وهو الذي عليه فتاوى أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى عصرنا هذا، وهو الذي قطع به شراح كتاب التوحيد صاحب التيسير وفتح المجيد وإبطال التجديد، وهذه الكتب هي أهم كتب تشرح كتاب التوحيد، وكذلك حاشية ابن قاسم وغيرها وغيرها من الشراء من الشروح التي اعتنت بهذا الكتاب. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، لأننا نقول لا بد من النظر في عمل السلف. وهناك علة ثالثة ذكرتها الآن، وهي أنه وجد في من يكتب القرآن من الكهان ويعلقون التمائم للناس أنهم يكتبون القرآن بالنجاسة، هذا من الكفر والشرك بالله تعالى كما وجد، وهذا معلوم ومعترف به من جهتهم هم، فإنهم وإن كتبوا شيئا من القرآن فإنما يكتبونه بغير طهارة مما يستقبح ذكره عياذا بالله. وهذا مما يؤكد المنع من التعليق مطلقا، وأنه لا يجوز تعليق شيء من التمائم ولو كان من القرآن. كذلك يدخل بهذا ما أفتى به العلماء من التعليق بالآيات والسور في المنازل أو بالسيارات أو ما أشبه ذلك، فإن اقترن به الاعتقاد بالدفع أو الرفع هذا أشد حرمة، وإن كان يعلقه لمجرد الزينة فإن القرآن لم ينزل للزينة، وإن كان يعلقه لطلب البركة فإن القرآن لا يتبرك به بهذه الطريقة. هذه ثلاث علل لا رابع لها، وكلها لا تجوز. إما أن يعلقه للزينة فالقرآن لم ينزل ليتزين به في المنازل وفي المجالس وفي البيوت وعلى السيارات، وإن كان يعلقه يعتقد فيه أنه يدفع فإن هذا داخل في التعليق الذي تقدم معنا الكلام عليه. والثالثة إن كان يعتقده لظن البركة فإن القرآن لا يتبرك به على هذه الطريقة. لا رابع لهذه الصور في نيات الناس، فتش حيثما شئت لن تخرج عن هذا المعنى. ولذلك أفتى العلماء، لأنها مسألة عصرية، السلف والأئمة وأهل الإسلام ما كانوا يعلقون القرآن ولا يكتبونه في منازلهم ولا في شوارعهم ولا في مراكبهم، لا، إنما هذه مسألة عصرية. فأفتى العلماء وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء بتحريم وعدم جواز هذا الفعل. هذا ما يتعلق بالباب، وهذا الباب من أهم يعني من أطول أبواب كتاب التوحيد مما وقع فيه نوع من الخلاف. استدل المصنف رحمه الله تعالى بأربعة أحاديث، وكذلك فسر لنا الألفاظ الواردة في الباب من الرقى والتمائم، وكذلك ذكر التولة مع أنه لم يذكرها في الباب، لكن أين ذكرها؟ أين جاءت؟ في حديث المسعود، إن الرقى والتمائم والتولة. فإذا المصنف عرف لنا الألفاظ الواردة في حديث ابن مسعود ولم يقصد تعريف الألفاظ الواردة في الباب، لأنه عرف الثلاث. فقالوا في الصحيح، هذا أول موضع يأتي معنا فيه الإطلاق، ألا قد مر معنا بعض المواضع. ما المراد بالصحيح؟ إذا أطلق المصنف هذا فإنه يحتمل أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما أحيانا يفصح، فإذا لم يفصح فلك النظر بعد ذلك. وهذا الحديث خرجه الشيخان في صحيحيهما، حديث أبي بشير الأنصاري قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا مسافرين، وهذا مما يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه وأمته الإسلام على كل أحيانه، لم يقتصر على العلم والتعليم في الحضر. فأبو بشير الأنصاري رضي الله عنه هذا يخبر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كانوا في سفر، السفر مظنة لأي شيء؟ للحمل على الدواب، الإبل وغيرها. ولذلك ذكر هنا الوسيلة إلى السفر وهو الإبل، يعني أنهم كانوا يعلقون هذه الأشياء في الإبل، وكذا قال في بعض أسفارهم. فأرسل رسولا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا من أصحابه ألا يبقين قلادة من وتر أو قلادة، هذا في الصحيحين. وجاء في رواية أبي داود وقلادة بدون أو، لأن أو لفظة يؤتى بها لأي شيء، للتردد وهو الشك. فلهذا قال العلماء كما قال الشيخ عبد الرحمن في فتح البجيز، قال لأن الراوي شك فيما سمعه من شيخه، هل قال قلادة أو قال قلادة من وتر، فلما شك حكى الأمرين. وهذا كان من ورعهم، من ورعهم رضي الله عنه، فإنهم إذا شكوا في اللفظة إما أن يروها على الوجهين، وهذا قول كثيرين من المحدثين، وإما أن يتركوها كما كان مالك رحمه الله تعالى يفعل ذلك، وهذه فائدة عزيزة. فإن مالكا إذا شك في الحديث تركه، وكذلك شعبة، وهذا من شدتهم في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وتورعهم في التحمل. فهذا الراوي لما شك في اللفظة رواها على الوجهين، يقول أنا سمعته يقول قلادة، لكن هل قال من وتر؟ فذكر قال قلادة من وتر أو قلادة، وقلادة هنا أعم، والوتر هو الذي كانوا يستعملونه في الغالب بما يعلقونه. بعض أهل العلم ذكر في هذا الحديث أن النهي هنا والأمر مخافة أن تختنق هذه الدواء، هذا قول ليس بصحيح، وإنما أراد ما كان عندهم من الجاهلية من أنهم كانوا يعلقون هذه الأشياء في دفع العين، في دفع العين ودفع الضرر الواقع من الإنسان أو من جهة الناس. هكذا قال من وتر أو قلادة إلا قطعت، وهذا فيه التغيير باليد حيث أمنت الفتنة، ولو لم يأذن صاحبها. فإذا لم تؤمن الفتنة وكان الضرر العائد عليه أكثر، فعليه البلاغ بالنصيحة، فينصح ويبين ويوجه إلى عدم جواز هذا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أثر سعيد بن جبير الذي سيأتي في آخر الباب، وأنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا عند ابن أبي شيبة، ومصنف رحمه الله ذكره عن وكيع. قال بعد ذلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى، إن هذا بالتوكيد، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى عرفنا، هل هو مطلق الرقى هنا؟ مع أن الرقى هنا جاءت بأل، وأل تفيد العموم، لكن هذا العموم قد ينتهي بقرينة شرعية بقرينة خارجية عنه حتى العقلية، لأنه لما جاءت الأدلة الدالة على جواز الرقى بشروطها دل هنا على أن المراد الممنوع هو الرقى الشركية، فقال هنا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الشرك على ما ذكرنا لك من التفصيل فيه، فإن كان معتقدا الرفع أو النفع والضر فيها بذاتها كان ذلك من الشرك الأكبر، وإن كان جعلها وسيلة إلى دفع الضر أو جلب النفع كان ذلك من الشرك الأصغر. لكن إذا كانت من القرآن فإنهم لم ينصوا على أنها شرك، وإنما قالوا هي حرام أو بدعة، هذا ما نعلمه. وبعض أهل العلم يعني ذكر هذا وحاول أن يتأول في مثل هذه اللفظة، على كل حال هذا الذي نصوا عليه. بعد ذلك ذكر المصنف ما ذكرته لكم من نعم ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عكيم، هكذا حديث عبد الله ابن عكيم أنه عليه الصلاة مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه، وحديث المسعود رواه أحمد الترمذي وصححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وكذلك حديث عبد الله بن عكيم، وإن كان في الحديثين اختلاف بين أهل العلم، لكن قد صححهما جمع من أهل العلم أيضا. من تعلق شيئا وكل إليه، هذا أيضا رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. من تعلق، من هنا اسم المبهم من أنواع الشرط، من الأسماء، من أسماء الشرط التي تفيد العموم، إذا جاء بعدها نكرة أفاد العموم. شيئا هنا نكرة، من تعلق شيئا ولو كان يسيرا قليلا فإنه داخل في الحديث، أي شيء تعلق به. ولهذا من تعلق بشيء كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم عذب به، يكون سببا لعذابه في الدنيا وفي الآخرة. فالمسلم لا يعلق قلبه إلا بالله جل وعلا. وهنا قوله وكل إليه هو بمعنى قوله تعالى نوليه ما تولى، فيوليه الله جل وعلا ما تعلق به. ومن أسباب الضعف الواقع في نفوس الناس اليوم في إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم تعلقهم بغير الله جل وعلا، لأن من تعلق بضعيف ما زاده إلا ضعفا. وإذا تعلق العبد بالله القوي الذي هو على كل شيء قدير قوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والناس عندهم هذا التعلق من أسهل ما يكون، فإنهم يتعلقون بالشيء لوجاهته أو الكرامات الواقعة فيه. ومن أسباب الغلو والشرك ومن أعظمها الواقع التي هي واقعة في الناس التعلق بغير الله. لماذا تعلق الناس بالصالحين وبالأولياء وبالقبور وما أشبه ذلك؟ من شدة الضعف الواقع في نفوسهم وفي إيمانهم عياذا بالله. هذه مسألة خطيرة جدا يجب أن يتنبه لها المسلم. إن الناس إذا رأوا الصالح أو رأوا العالم أو رأوا الفقيه تعلق به قلوبهم، إذا لم يعرفوا توحيد الله جل وعلا على الحقيقة. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن كما سيأتي معنا في باب الغلو، الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله يقول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذه الكلمة كنت أذاكرها مع بعض الإخوان، فقلت لهم هذه الكلمة مما يزاحم بها المعلم رحمه الله تعالى أقوال السلف، إن عليها نور كبير. من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، تتعلق بهم الناس. الناس لماذا تعلقوا بالأولياء وبالصالحين وبأصحاب القبور؟ هم يرون أن لهم فضلا عليهم وأن لهم إمامة في الدين وما أشبه ذلك. فكن حذرا من هذا، علق قلبك بالله وحده، من تعلق شيئا وكل إليه. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى التمائم ليستخلص لك الحكم الشرعي، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، يعني أنهم الغالب أنهم يعلقونها على الأولاد، هذا الغالب. وإلا قد يعلقونها على الدواب وعلى السيارات في هذا العصور والمراكب والمنازل. ولا تسأل عن شيء الناس إذا تعلقوا به لم يتركوا بابا إلا ويلجون منه إليه، نسأل الله العافية والسلام. فقال هنا الأولاد لم يرد الخصوص، إنما حتى في السيارات أو المراكب أو الباخرات أو الإبل أو أي شيء من هذه الأشياء يتقون به العين. فإذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف كما قال الشيخ حافظ، فبعضهم أجازه والبعض كف، فبعضهم أجازه والبعض كف. يقول وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود، وهذا صح عنه بأسانيد صحيحة وعنه آثار كثيرة أيضا في هذا الباب في منع أهلهم من التعليق. وكذلك أصحابه كإبراهيم بن يزيد النخعي وأبي عبيدة السلماني والأسود بن يزيد النخعي، هؤلاء أهل الكوفة كلهم كانوا يمنعون من التعليق وينهون عنه. هذا ما يتعلق بالتمائم وقد عرفنا حكمها سابقا. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، لأن جمع رقية العزيمة، هي التي تسمى العزائم ورخص منها الدليل، وخص منها الدليل معذرة، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. وهذا الشرط هو أعم شرط. فذكرنا لكم الشروط التي نص عليها أهل العلم كالحافظ ابن حجر والسيوطي، وعنهم ذكرها صاحب التيسير الشيخ عبد الله ابن سليمان، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، أين هذا؟ مر معنا في حديث ابن عباس لما قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى اللدغة من الحيات والعقارب وذوات السموم، فإذا لدغ فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على جواز الرقية في مثل هذا الموضع. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في صحيح مسلم الذي سبق ذكره اشترقوا لها فإن بها النملة، وكذلك رقى عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه. والتولة قال شيء يعلقونه أو شيء يصنعونه، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة هذا هي نوع من المعلق ونوع من التمائم، إلا أنه إذا كان المقصود منها تحبيب المرأة إلى زوجها أو تحبيب الرجل إلى امرأته وهو ما يسمى بالصرف والعطف، هذا تسمية يسمى بالصرف والعطف. العطف تحبيب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، والصرف صرف أحدهما عن الآخر، وهو من أشهر أنواع السحر الموجودة في الناس. هذه التولة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها كلها في نسق واحد، فقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وعرفها لنا المصنف رحمه الله تعالى. قال وروى أحمد عن رويفع، رويفع بن رافع يعني، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وقد طالت الحياة برويفع رضي الله عنه، هذا من دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. قال لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أخبر الناس يعني علمهم إذا رأيت هذا المنكر أشعه في الناس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر منه، أن من عقد لحيته قال العلماء يعني فتلها وبرمها حتى صارت مفتولة متغيرة بمثل هذه الصورة فيجعلها فتائل، هذا منهي عنه. لماذا؟ قالوا لأنه فعل أهل التكبر. بعض أهل العلم تلمس العلم، لماذا؟ قال بعضهم قال لأنه فعل أهل التكبر والتجبر من قديم، وبعضهم قال لأن فيه نوعا من التأنف والميوعة، وذكر بعضهم أشياء يعني التمسوها من شراح الحديث يعني حافظ ملا على القاري والطيبي وغيرهم ذكروا، وغيرهم ذكروا هذه المعاني. والمهم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقد، ومنهم من قال إنه كان عادة يفعلها أهل الجاهلية عند المصائب وما أشبه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن من عقد لحيته يعني جعلها مفتولة، أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا، وهذا مثل حديث أبي بشير الأنصاري قلادة من وتر أو قلادة، فقال من تقلد وترًا يعني تقلده لرفع البلاء أو لدفعه، أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع، أو داء أو استنجى برجيع برجيع دابة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه. استنجى في الرجيع لأنه نجس لا يرفع حدثا، هذا محمول على ما لا يؤكل لحمه في هذا الحديث. وأما النهي عن الاستنجاء بالرجيع المطلق فإنه عام في كل حيوان، لأنه جاء بأنه طعام دواب إخواننا من الجن. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام أن محمدا بريء منه، هذا براءة تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. والغالب أن هذه البراءة إما أن تطلق على ما يراد به الخروج من الإسلام أو ما يكون مخالفا لأمر أهل الإسلام. ليس منا من فعل كذا، ليس المعنى أنه ليس بمسلم، وإنما أن هذا ليس من فعلنا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها، هذا هو كفر وما في الصحيح. خببها يعني خربها، يعني عطل بها على زوجها، غيرها على زوجها. فقوله ليس منا لا يحمل في كل موضع على أنه من الشرك. أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، قد يكون هذا من الشرك وقد يكون من الكبائر والمعاصي. قال وعن سعيد بن جبير كما تقدم معنا أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة. وهذا المصنف رحمه الله قال رواه وكيع، وهذا الأثر قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير رحمه الله التابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال وقال إبراهيم، وعن إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة في المصنف عنه. ودل الأثران على أن المعروف عند السلف كان المنع من التعليق بهذه الأشياء، وأنهم كانوا يرغبون في فضلها، في فضل إزالتها وفضل تركها. هذا ما يتعلق بالباب. قال المصنف فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم. تفسير الرقى والتمائم وقد تكفل بها جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. الثاني تفسير التولة. التولة وأيضا فسرها رحمة الله عليه وبينها. سمعتم ما قاله فيها. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. أنها كلها من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في نسق واحد، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. ليست من الشرك، يعني ليس من ذلك، أي ليست من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها كما سمعنا الأدلة على ذلك، وشرط لها العلماء الشروط التي سمعتموها أيضا. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. يعني هذا الخلاف الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى لا يجزم في الترجمة بحكم، وسمعنا الخلاف أيضا فيها، ومن الذي قال بجوازها وقال بعدم جوازها، وأن الصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني من النوع الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. وفي هذا وبهذا قطع الإمام مالك رحمه الله، كنا لم نذكر هذا في الشرح، وفي هذا رد على من قال بأنه إنما نهي عن تقليد الدواب بالأوتار خشية اختناقها، ليس بصحيح. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. فأخبر أنني بريء منه، أن من تعلق وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا وعيد شديد، وهو من أشد أنواع الوعيد، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن مثل هذه الألفاظ مما يدل على أنها من الكبائر. ليس منا، أنا بريء ممن فعل كذا، وأيضا لا يؤمن أحدكم. هذا قليل من أهل العلم من يذكر هذا، وهي فائدة من شيخ الإسلام رحمه الله. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك، كبيرة، أمرا سهلا، كبيرة من كبائر الذنوب. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. الفضل والثواب لمن قطع تميمة من إنسان، إذا رأى عنده تميمة قد علقها في رقبته أو في يده أو في قدمه أو علقها في سيارته أو في دابته أو علقها في بيته، المهم أنها من إنسان، لا يراد البيانية هنا، يعني أنها من ملكه ومن خواصه. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي كانوا يكرهون من قصد؟ قصد أصحاب الكوفة، لأن ابن مسعود وتلامذته كانوا أصحاب مدرسة الكوفة في الفقه والتفسير والحديث، منهم عبيده بن السلماني، عبيده السلماني عفوا، منهم عبيده السلماني، منهم إبراهيم بن يزيد النخعي، ومنهم الأسود بن يزيد، ومنهم علقمة، وأكثرهم من النخعيين، من النخعيين، لأن أهل الكوفة كان أكثرهم ممن نزح من اليمن إلى الكوفة، وكان أصحاب المسعود رضي الله عنهم في العام الأغلب من هؤلاء النخعيين، يعني المشاهير. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.